وما تبارك قلبي يومك دخلته. خذ راحتك فيني ترى القلب بيتك اللي مناله صعب بسهولة نلته. من غير ما في عيوني لقيتك الكل يا عمري من البال شلته. بعت الجميع العين كنت وشريتك حد الجنون أنا بحبك وصلته. غصب علي أنا منك صاي جيتك كل شي منك يا حبيبي قبلته. تمون لو تخطي بحقي فديتك قلبي انعدلته فيه وان ما عدلته يمكن يجافيني معك لا جفيت. سو ما تبارك قلبي يومك دخلته. خذ راحتك فيني ترى القلب بيتك اللي مناله صعب بسهولة نلته. من غير ما ادري في عيوني لقيته. راحتك فيني ترى